يقول: أردت أن أصلي الظهر، فعند التكبير نويتها سنة، وعند التشهد نسيت أن أسلم فقمت أكمل الصلاة، ولم أذكر أني نويت للسنة إلا بعد أن أكملت الصلاة، فهل تصبح صلاتي صحيحة أم لا؟ ليست صحيحة من جهة الفرض، ولكنها نافلة، تكون كلها نافلة عملا بالنية الأولى، وعليك أن تأتي بالفريضة بعد ذلك، لأن الأعمال بالنيات وقد نويتها نافلة فلا تنقل الفريضة، بل هي باقية على حالها نافلة، وعليك أن تأتي بالفريضة. نعم، بارك الله فيكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.